بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة التي توجه إلى إخواننا طلبة العلم، والتي عنون لها بعنوان ذم الرياء، وهذه الكلمة موجهة لإخواننا طلبة العلم في مدينة الموصل من بلاد العراق، حفظها الله ووقاها الفتن. فنقول حفظكم الله، معروف أن الله عز وجل أمرنا بتحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد هو أن نخلص وأن نصفي هذا التوحيد من كل شائبة، سواء كانت شوائب الشرك أو البدع أو المعاصي، فهذا هو المراد من تحقيق التوحيد. فنصفي التوحيد من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن البدع، سواء كانت اعتقادية أو متعلقة بالعبادات فعلية أو قولية، وكذلك أيضا نصفي هذا التوحيد من الذنوب والمعاصي والمخالفات. فإذا حققت ذلك كله، فلا شك أنك أخلصت لله وحده لا شريك له، حققت التوحيد، فيكون أخلص في قوله وفعله وإرادته ونيته. ومن أعظم الشوائب الرياء، ولهذا جاءت النصوص بذمه والتحذير منه، فيجب على المسلم أن يتقي هذا الرياء وأن يتطهر منه. كيف يحمي نفسه من هذا الرياء؟ ولا يخفى على السلفي السني أن العمل له ركنان لا بد من توفرهما، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل غاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه العبادة ليس الشأن أنك تكثر من هذه العبادة، الشأن أنك تأتي بعبادة صحيحة مقبولة مستوفية الشروط والأركان كما أراد الله. والله يقول في القرآن: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لهذا كل طالب علم يعلم أن العبادة تقبل بركنين عظيمين لا بد من الإتيان بهما. الركن الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، لا يريد به صاحبه رياء ولا سمعة ولا مطمعا، إنما يريد ما عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل تبين أهمية الإخلاص، وأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، والدلائل متظاهرة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع على هذا الشرط، فلا يقبل العمل إلا به، ولا يقبل الله من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. ولهذا ستجد أن السلف كانوا في غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم، يعني أنهم يرون أن الإخلاص أعز الأشياء، ويرون أن الإخلاص من أشق الأشياء على النفس، فيجتهدون ويعالجون أنفسهم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ لأنها تتقلب، النية تتقلب، فلا بد أن يخلص الإنسان نيته من الفساد، ولا بد أيضا أن يعلم أنه ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. أما الأمر الثاني فهو المتابعة، والمقصود به أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل عمل يخالف سنته فليس بصالح بل هو باطل. وإلا لماذا أمرنا الله عز وجل في القرآن أن نتبع هذا النبي الكريم وأن نتأسى به؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يترسمون خطى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقتدون به في كل صغيرة وكبيرة، ويعلمون أن الهدى لا يتحقق إلا بمتابعته، وإن تطيعوه تهتدوا. ولما قبل عمر الحجر الأسود قال له إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل، وكانوا يتركون ما ترك. ولما جاء معاوية من الشام وطاف في البيت واستلم الأركان كلها، قال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستلمهما؟ فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبعد ذلك قال معاوية صدقت يا ابن عباس. وهذا دليل على رجوعهم وعلى أنهم يرجعون إلى الحق ولو كان الذي نصحهم أصغر منهم سنا. فمعاوية يقول ليس شيء من البيت مهجورا، نستلم البيت ولا نهجره. فأنكر عليه ابن عباس برفق وبأسلوب حسن وقال له لكننا نتبع السنة، والاتباع يكون فعلا وتركا، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذين الركنين فلا نستلمهما، ولأنه استلم ركنين الحجر الأسود والركن اليماني فنحن نصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، ولكن الكلام في الحقيقة في هذه المسألة إنما في هذه الكليمة إنما هو يتعلق بالرياء وبذمه. وقد يقول قائل ما هو الرياء وما معنى الرياء؟ الرياء هو أن تظهر العمل للناس حتى يروك ويظنون ويظنوا بك خيرا، فتظهر العبادة لقصد أن يراك الناس فيشكروك على ما تصنعه، فأنت تريد وجه الناس ولا تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر خطير نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه وسماه الشرك الأصغر. فلهذا العلماء كانوا إذا ذكروا الكبائر ذكروا الشرك الأصغر وهو أشد من الكبائر. لماذا كان الشرك الأصغر أشد من الكبائر؟ لأنه شرك، والشرك هو من أعظم الذنوب. ولهذا كان بعض السلف رضي الله عنهم، بل كان بعض الصحابة كما جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، كما جاء عنه بسند صحيح أخرج ذلك ابن وهب في المدونة. فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أيسر وأسهل من سيئة الشرك. وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح ورد عنه في مصنف عبد الرزاق أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة، فماذا قال له عمر؟ قال أرأيت حلفك بالكعبة؟ والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو ابرر. يعني عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه صاحبه هو أهون من أن يحلف بغير الله، فيكون قد أشرك ولو كان بارا لكنه قد أشرك. وهذا يوافق أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن هذا شرك، والشرك هو أعظم الذنوب. وإذا نظرنا في كتاب الله، قد جاء في كتاب الله ما يدل على تحريم الرياء، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر. الله يقول في القرآن: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فذمهم الله بتركهم وتأخيرهم الصلاة، وذمهم أيضا بالرياء. ولهذا من صفات المنافقين أنهم يراءون الناس، والله يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهكذا أيضا في قوله تعالى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والآيات أيضا تدل على حرمة ذلك، وهناك آيات قد تكون ليست صريحة في ذلك لكن المعنى ظاهر وواضح من ذلك. فمثلا قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما تكلم العلماء والمحققون عن هذه الآية بعينها وهي خاتمة سورة الكهف، قالوا: يريد بذلك الله سبحانه وتعالى المراءة بالأعمال الصالحة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. إذن هذه بعض الآيات التي تبين خطورة الرياء. ومن ذلكم أيضا قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فإذا رجعنا إلى كتب التفسير فقد جاء عن جمع من المفسرين أنهم فسروها بالرياء، هم أهل الرياء، هم أهل الرياء، كما قال مجاهد وغيره. أما السنة فقد وردت نصوص كثيرة كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تبين خطورة الرياء وتبين كذلك النهي عن الرياء. ولا أدل على ذلك من الحديث المشهور، وهو حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. وجاء كذلك في بعض الروايات: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وهذا جاء عند ابن ماجه. وجاءت كذلك الأحاديث فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل الذي يقاتل حمية، وسئل عن الرجل الذي يقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، لأنهم ما قاتلوا من أجل الله وفي سبيله، إنما قاتلوا إما حمية أو شجاعة أو رياء أو شيئا من ذلك، فنعوذ بالله من ذلك. لهذا على المسلم أن يراجع نيته ويجتهد ويعالج نفسه حتى لا يقع في هذا المرض. ويوم القيامة إذا سجد من سجد لله عز وجل، كما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عندما أخبر أن الله يكشف عن ساقه، قال: فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيريد أن يسجد لا يتمكن ولا يستطيع. لماذا؟ قال يعود ظهره طبقا واحدا، وجاء أن الثلاثة الذين يبدأ بهم في النار هم أصحاب الرياء، أول ما يقضى يوم القيامة في هؤلاء الثلاثة. رجل استشهد فعرفه الله بالنعمة فسأله ما عملت بها، فقال قاتلت فيك وفي سبيلك يا رب، فالله عز وجل يقول له كذبت ولكنك قاتلت حتى يقول الناس أنك مجاهد وأنك جريء. فقالوا وقيل في الدنيا ذلك، لكنه يؤخذ ويسحب إلى نار جهنم، وثم يؤتى بالعالم الذي تعلم العلم وقرأ القرآن فيقال له ويعرف بالنعمة التي أنعم الله عليه، فيسأله الله ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن يا رب، فالله يكذبه وتكذبه الملائكة ويقال له إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، فيسحب إلى النار على وجهه، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الرجل الذي فتح الله عليه ووسع عليه بالمال فعرفه الله بالنعمة فسأله ماذا عملت بهذه النعمة، فيقول يا رب أنفقت في سبيلك وما تركت من سبيل إلا أنفقت فيه وأنت تحب ذلك، فيقول الله له كذبت ولكنك فعلت ذلك حتى يقول الناس جواد وقد قالوا، يعني في الدنيا، ثم يسحب على وجهه ويؤمر به فيلقى في نار جهنم. الحديث في صحيح مسلم، أبو هريرة لما كان يروي هذا الحديث كما جاء عنه في الترمذي كان رضي الله عنه يغشى عليه فيقول لأصحابه وتلاميذه سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله، ثم نشغ أبو هريرة. ما معنى نشغ أبو هريرة؟ يعني سمع له شهيقا كأنه يبلغ به الإغماء والغشي، فيتأسف على شيء وكأنه يخاف من شيء. وهكذا كلما أراد أن يروي هذا الحديث نشغ أبو هريرة، ففعل هذا مرة ومرتين وثلاثة، ثم بعد ذلك ينشغ النشغة الشديدة حتى إنه مالع خارا على وجهه فأسندوه رضي الله عنه، وكل ذلك خوفا أن يكون رضي الله عنه من هذا الصنف. وهؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعون الحديث ويعملون به ويخافون من الوعيد الذي في هذه النصوص. وها هو أبو هريرة مال على وجهه حتى أسنده من روى عنه هذا الحديث، وهو شفي الأصبحي رحمه الله. فلما أفاق روى هذا الحديث، ثم سمعوا هذا الحديث وأخبروا معاوية وقالوا له إن أبا هريرة قد حدثنا بحديث، وكل هذا في جامع الترمذي. فلما سمع معاوية حديث أبي هريرة بكى بكاء شديدا حتى قال راوي الحديث ظننا أن معاوية هالك، ظننا أنه هالك. ثم أفاق معاوية من شدة البكاء ومسح عن وجهه، وأكد هذا الحديث بما جاء في كتاب الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فقال معاوية صدق الله ورسوله، ثم قرأ هذه الآية من سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه بعض النصوص، وإلا فإن النصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا جمع الله عز وجل الناس يوم القيامة في يوم لا ريب فيه ينادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليذهب ويطلب ثوابه من عند غير الله، كما جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وفي المسند. فكل من كان يعمل لغير الله يسمع هذا المنادي يناديه اذهب واطلب الثواب والأجر عند من عملت له، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. إذن من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض الإخلاص الذي هو التوحيد، توحيد العبادة لله جل في علاه. فلا يقبل العمل إلا به، ولا يقبل العمل إلا بالمتابعة. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذا الرياء، أنك تظهر عملك من أجل الناس، وأنك تبحث عن مدح الناس وثناء الناس، لأن الرياء قالوا مشتق من الرؤية البصرية، تريد من الناس أن ينظروا إليك، فتريد منهم حسن الثناء أو تريد منزلة معينة، فلا تقصد ما عند الله. ولهذا لما تكلم العلماء عن الرياء قالوا هو على درجتين: رياء المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا فيه إظهار أصل الإسلام وإبطان الكفر، ولا شك أن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، لأن هذا الرياء ينافي التوحيد بالكلية وهو النفاق. أما الدرجة الثانية الذي يقع من المسلم أنه يظهر عمله للناس وهو مسلم لكنه يرائي بعمله أو ببعض عمله، هذا هو الذي سمي بالشرك الخفي، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي بعض الروايات سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الخفي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الرياء، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني كما عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، فقد ذكر هذا الحديث في مسند أبيه، وجاء عند غيره في بعض ألفاظه عند ابن أبي شيبة: إياكم وشرك السرائر. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه، إنما صنع ذلك من أجل الناس، يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه. إذن هذا هو شرك السرائر، وهو حديث صحيح عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند ابن خزيمة، وكل هذه النصوص تبين خطورة الأمر، فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر وأن ينتبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حذرنا من هذا الشرك في أحاديث كثيرة لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه، عليه أن يحرص أشد الحرص، وهذا الذي جعل أهل العلم يفصلون ويبينون أنواع الرياء ويبينون كذلك خطره، وكل ذلك في ضوء النصوص، نصوص الكتاب والسنة. لهذا إذا قرأت خلاصة كلامهم في هذا الباب ستجدهم يقولون: إذا خالط الرياء العمل في أصل النية فلا شك أنه يفسد العمل ويحبطه. يعني مثلا لو أن رجلا جاء يصلي سنة من السنن أو راتبة من الرواتب، صلاها من أجل أن يراه الناس، ليست عنده رغبة في أن يصليها، إنما من أجل أن يرى أو من أجل أن يمدح، فهذا هل تنفعه صلاته أم هي صلاة حابطة لا قيمة لها؟ لا شك أنها حابطة ليس له فيها ثواب. أما صنف من الناس يصلي لله وفي أصل نيته وقصده يريد ما عند الله، لكن شاء الله أن يعرض له الرياء في أثناء العبادة، وأما الأصل فهو كان خالصا ومخلصا لوجه الله فيأتي الرياء ويدخل عليه. فنقول لهذا الرجل: يجب أن تجاهد نفسك، إن كان هذا الذي عرض عليك مجرد خاطرة فادفعه ولا يضرك، إياك ثم إياك أن تسترسل في هذا الرياء، لأنك لو استرسلت وتركته يفسد عليك هذه العبادة. على خلاف بين أهل العلم، هل هذا العمل الذي طرأ عليه الرياء هل يفسد جميع العمل أم أنه سيفسد عليه ما دخله الرياء والباقي لا يفسد. فطائفة من أهل العلم قالوا لا يفسد العمل بالكلية، إنما ما دخل فيه الرياء هو الذي يفسد، فنعوذ بالله من ذلك كله. لكن هناك فرق فيما لو عملت عملا صالحا ثم جاء أهل السنة وأهل الخير وأهل الفضل فأثنوا عليك ثناء على هذا العمل الذي عملته ففرحت بهذا واستبشرت، فهذا لا يضرك إن شاء الله. هذه عاجل بشرى المؤمن، أنك بعد أن انتهيت من عملك وكنت صادقا فيه مخلصا، لا تريد إلا وجه الله ولا تريد إلا ما عند الله، فأثنى عليك البعض، فإياك أن تعجب بنفسك. لكن لو حصل ذلك ففرحت بفضل الله وبرحمته، فلا يضرك إن شاء الله ذلك، ولعله خير لك وعاجل بشرى المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا نصوص كثيرة وردت تتعلق في من يريد الدنيا بعمله الصالح، وهذه النصوص خاصة بهذا الأمر، أناس يريدون الدنيا بالعمل الصالح، وهذا خطير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر ويقول: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ثم أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد وهو أشعث الرأس مغبرة قدماه، هذا الرجل إن كان في المقدمة أو إن كان في الساقة أو إن كان في الحراسة والناس لا تلتفت إليه ولا يرون فيه قيمة، إذا استأذن لا يؤذن له، إذا شفع لم يشفع. فأثنى عليه وقال: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ثم ذكر حاله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم صرفوا شيئا من العمل من أجل أمر دنيوي أو من أجل غنيمة أو مال. ولهذا العلماء لما يتكلمون عن الرياء ويحذروننا من الرياء، أيضا يتطرقون إلى ما يتعلق في إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ولا أدل على ذلك من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد بوب بابا يتعلق بالرياء وذكر النصوص على ذلك، ثم ذكر بابا يتعلق أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وليس هذا من التكرار، بل هذا باب وهذا باب. فأناس قد يجاهدون ويصنعون الأعمال الصالحة من أجل قطيفة أو خميلة أو من أجل غنيمة أو من أجل مال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل له نية ومحلها في القلب، ولهذا ذكر في حديث الأعمال في النيات: ومن كانت هجرته فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بحسب نيته، إن أراد الدنيا أو إن أراد شيئا من ذلك. إذن ما هو المقبول؟ المقبول ما كان صاحبه له نية خالصة لا يشاركه فيها أحد من خلقه. أما إذا كان له نية فاسدة بعبادة الله عز وجل، فلا شك أن هذا العمل مردود لا يقبله الله جل في علاه، سواء كان يريد مدح الناس وثناء الناس، أو كان يريد شيئا من المنزلة العالية في الدنيا، أو كان يريد شيئا من المال أو الغنيمة أو شيء من ملذات ومتاع الدنيا، وهي حقيرة. لكن للأسف قد يحصل من الإنسان هذه النية فيقع في هذا الأمر والعياذ بالله. ولهذا قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، همه أمور الدنيا وتحصيل الدنيا. لكن لو حصل أن الإنسان مالت نفسه إلى الدنيا أو كان في حاجة إليها، عليه أن يجاهد نفسه، ونقول له: اجتهد في أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فأنت تجاهد لله وتصلي لله وتعمل لله وتخطب لله وتدرس لله وتصلي لله. لكن لو وجدت نوعا من الميل إلى الدنيا أو حاجة من أجل ضرورة أو شيء، فجاهد نفسك، وأخلص العمل لله عز وجل، وازداد جهادا لنفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإخلاص وإلى الصدق في القول وفي العمل، لا سيما ونحن عرفنا أن الرياء من الشرك الأصغر، وأن المسلم عليه أن يعمل العبادة يريد بها وجه الله، لا يجوز له أن يزينها أو أن يحسنها من أجل الناس أو أن يفعل شيئا من أجل الناس. فالشرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة، لكنه هو الأصغر وهو الرياء، أكبر وأصغر. فاحذروا من هذا، وعلموا الناس واعتنوا بالكلام عن التوحيد والتحذير من الشرك، فالناس في حاجة شديدة إلى هذا الأمر. فنسأل الله التوفيق والإعانة، وهذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذكر شيء من ذلك، وإلا لا شك أن المقام يحتاج إلى توسع أكبر من ذلك. فهذه كليمة، نسأل الله السداد والتوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.